أحق من اليمين الفاجرة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فما قضيت له بحقيقه شيئا بقوله فإنما قال وقطعة من النار فلا يأخذها. باب من أمر بإنجاز الوعد. وفعله الحسن وذكر إسماعيل إنه كان صادق الوعد وقضى من الأشواع بالوعد، وذكر ذلك عن سمرة وقال نسر وخمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كان صهرا له قال وعدني فوفاني. قال أبو عبد الله ورأيت إسحاق بن إبراهيم يحتج بحديث ابن أشواع. حدثنا إبراهيم بن حزب قال حدثنا إبراهيم صالح عن صالح عن شعب عن عبيد الله بن عبد الله إن عبد الله عبد العزيز رضي الله عنهما أخبره قال أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال سألتك ماذا يأمركم فزعمت أنه أمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأدائي الأمانة قال وهذه صفة نبي. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي زيد النافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا أؤتمن خان وإذا وعد أخلف. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرني هشام عن أبي جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبا بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمي، فقال أبو بكر من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين أو كانت له قبله عبة فليأتنا. قال جابر فقلت وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيني هكذا وهكذا وهكذا، فبسط يدي ثلاث مرات. قال جابر فعد في يدي 500 ثم 500 ثم 500. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مروان بن شجاع عن سالم. يعترض بعض الناس أن أبو بكر الصديق لما قال من كان له على رسول الله كذا وكذا يأتيني، فجاء جابر قال إذا جاء مال البحرين يأتيك هكذا وهكذا وهكذا، ما طلب منه الشهود، وجاءت فاطمة طلب منها الشهود، هاتي شهود. والسر في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر إذا جاني مال البحرين آتيك هكذا وهكذا وهكذا، وهو في المسجد والصحابة كلهم يسمعون، هؤلاء كلهم شهود، ولذلك لم يطلب منه الشاهد. وأجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في المنهاج، منهاج السنة، وهو جواب منهاج الكرامة. نعم حسن الله إليكم. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مروان بن الأب بن شجاع عن سالم الأطلس عن سعيد بن جبير قال سألني يهودي من أهل الحيرة أي الأجلين قضى موسى، قلت لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله. فقدمت فجعلت ابن عباس قال قضى أكثرهما وأطيبهما، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل. باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها. وقال الشعبي لا تجوز شهادة أهل الملة لبعضهم على بعض لقوله تعالى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل الآية. حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يا معشر المسلمين كيف تسألون عن الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأقبال بالله تقرؤونه لم يشب وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب، فقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسايرتهم، ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم. باب القرعة في المشكلات. وقوله ذي القنا قلامهم أيهم يكفن مريم. وقال ابن عباس اقترعوا فجرة الأقلام مع الجرية وعال قلم زكريا الجرية

حمزة يا عمي يا عمي، فتناولها عليهم فأخذ بيدها وقال لفاطمة عليه السلام دونك ابنة عمك حملتها، فاختصم بها علي وزين وجعفر، فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحكي، وقال زيد ابنة أخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم بمنزلة الأم، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال جعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال زيد أنت أخونا ومولانا. باب الصلح مع المشركين، فيه عن أبي سفيان وقال عوف بن مالك قرأ وكتب محاه ثم كتب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. ذكر البخاري في كتابه التاريخ ما مات رسول الله حتى قرأ وكتب، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. نعم عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليكم. باب الصلح مع المشركين، في عن ابي سفيان وقال عفوا بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون هدنة بينكم وبين بني الاصفر، وفي زهر بن حنيف واسماء والمسور، وعن النبي صلى الله عليه وسلم وقال موسى بن مسعود حدثنا سفيان بن سعيد عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبيه على ثلاثه اشياء: على ان من اتاه من المشركين رده اليهم، ومن اتاه من المسلمين لم يردوه، وعلى ان يدخلها من قابل من قيمها ثلاثه ايام، ولا يدخلها الا بجلبان السلاح السيف والقوس ونحوه. فجاء ابو جندل يحجله في قيوده فرده اليهم، قال لم يذكر مؤمل عن سفيان ابا جندل وقال الا بجلب السلاح. حدثنا محمد بن رافع قال حدثها سريج بن النعمان قال حدثها فلك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا ولا يقيم بها إلا ما أحبوا، فاعتبر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم. فلما قضى ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج. حدثنا مسدد وقال حدثنا بشر قال حدثنا يحيى عن بشير بن يسار عن سلمة بن أبي حرمة قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر، وهي يومئذ صلح. باب الصلح في الدية. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني حميد أن أنس حدثهم أن الربيع وهي ابنة النضر كثرت ثنية جارية فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص، فقال أنس بن النضر أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم وعفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو اقسم على الله لا أبره. زاد الفزاري عن حميد عن أنس فرضي القوم وقدير الأرش. باب قل للنبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين. وقوله جل ذكره فأصلحوا بينهما. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن ابي موسى قال سمعت الحسن يقول استقبل والله الحسن بن علي معاوية الكتائب امثال الجبال، فقال عمرو بن العاص اني لا ارى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها. فقال معاوية وكان والله خير الرجلين أي عمرو إن قتل هؤلاء من لي بأمور الناس من لي بنساء من لي بضيعتي. فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس بن عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن كوريز، فقال اذهبا إلى هذا الرجل فعرض عليه وقولا له واطلبا إليه. فأتياه فدخل عليه فتكلما وقالا له، فطلبا إليه فقال لهما الحسن بن علي إنا بنو عبد المطلب قد عصمنا من هذا المال وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها. قال فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك، فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك. قال فمن لي بهذا؟ قال نحن لك به. فأسألهما فما سألهما شيئا إلا قال نحن لك به. فصالحه. فقال الحسن وقد سمعت أبا بكر يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول إن ابني هذا سيد وعلى الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قال لي علي بن عبد الله إنما ثبت لنا سمع الحسن من أبي بكر بهذا الحديث. باب هل يشير الإمام بالصلح. حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن رجال محمد بن عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا بها إذا استحللتم به الفروج. باب الشروط المزارعة. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا بن عيينة قال حدثني يحيى بن سعيد قال سمعت حنظلة بن زرقي قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول: كنا أكثر الأنصار حفلا فكنا نكري الأرض فربما أخرجت هذه ولم تخرجه فنهينا عن ذلك ولم ننه عن الولد. باب ما لا يجوز من الشروط من النكاح. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معاذ بن الزبري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر لباب ولا تنجش ولا يزيدنا ولا يزيدن على بيع فيه ولا يخطب ولا يخطبن على خطبتي ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكبرينا. باب الشروط الذي لا تحل بالحدود. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن عبد شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه انهما قال: ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله انشدك الله الا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الاخر وهو اطهر منه: نعم فقضي بيننا بكتاب الله واذني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيبا على هذا فزنى بامرأتي وإني أخبرت أن علي على ابن الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مياه وتغليب عام وأن على المرأة وأن على امرأتي هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لا أغنين بينكم بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليك والغني الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام اغدو يا أنيس من امرأة هذا فإن اتربت فرجمها. قال: فغدا علي فتربت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على علاني وعلى علاني وتق. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي وقال عن أبي قال: دخلت على أيتها قالت: دخلت على أيتها رضي الله عنها فقالت: دخلت على بريرة على دخلت علي بريرة وهي مكاتبة فقالت: يا أم المؤمنين اشتريني فإن أهلي يبيعونني باتقين. فقالت: قالت نعم. قالت إن أهلي لا يبيعونني حتى يشترطوا على ولائي. قالت: لا حاجة لي فيك. فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه فقال: ما شأن بريرة؟ فقال: اشتريها باتقها وليشترطوا ما شاءوا. قالت: فاشتريتها باتقها واشترط أهلها ولاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن اعتق وإن اشترطوا مئة شرط. باب الشروط للطلاق. وقال المسيب والحسن وعطاء: إن بدأ بالطلاق أو أخر فهو أحق بشرطه. حدثنا محمد بن عمرة قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي عن أوالي أبكاء المهاجر الأعرابي وأن تشترط المرأة طلاق أختها وأن يستام الرجل على سوم أخيه ونهى عن النجاش وعن التصية. فتابعه معاذ وعبد الصمد عن شعبة وقال غندر وعبد الرحمن نهي وقال آدم نهينا وقال النضر وحجاجه من أهلنا من أهل النار. باب الشروط مع الناس من القول. حدثنا إبراهيم بن سلمان أخبرنا هشام أن ابن جرير أخبره وقال أخبرني على ابن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على الآخر وغيره يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قال سمعته يحدثه عن سعيد بن جبير قال: إنا لا اندرس عندنا لا عند ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موسى رسول الله. فذكر الحديث قال: ألم أقل إنك لن تستطيع ما يصبر؟ كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا. قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترغني من أمري عسرا. لقيا غلاما فقتله فانطلقا فوجدا جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قرأها ابن عباس أمامهم ملك. باب الشروط في الولاء. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن هشام عن هشام نورة عن أبي عن أبي عن عائشة قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواقم في كل عام أوقية فأعينيني. فقالت: في كل عام أوقية فأعينيني. فقالت: إن أحب أن أعد لهم ويكون ولاؤك لي. فعلت. فذهبت بريرتها إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت: إني قد عرضت على ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لي لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها وسرق لهم الولاء فإنما الولاء لمن عتق. ففعلت عائشة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله قضاء الله حق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن عتق. باب إذا اشترط في المزارعة: إذا شئت أخرجتك. حدثنا أبو أحمد المرار ابن حموي قال حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان الكناني قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فدى الخيبر عبد الله بن عمر، قام عمر خطيبا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامر يهود من يهود خيبر على أموالهم، وقال: نقركم ما أقركم الله، وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدي عليه من الليل ففدعت يداه ورجلاه، وليس لنا هناك عدو غيرهم، هم عدونا وتهمتنا، وقد رأيت إجلاءهم. فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقير فقال: يا أمير المؤمنين، أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعملنا على الأموال وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر: أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك وقلوصك ليلة بعد ليلة؟ فقال: كانت هذه هزينة من بن أبي القاسم. قال: كذبت يا عدو الله. فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك. رواه محمد بن سلمة عن عبيد الله يحسبه عن نافع عن ابن عمر عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم اختصره: باب الشروط في الجهاد والمصارحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى كانوا لبعض الطريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بن الغنيم في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين والله ما شار بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش فانطلق يركض نذيرا لقريش وشار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلة، فقال الناس: حل فألحت، فقالوا: خلعت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلعت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس البين. ثم قال: والذي نفسي بيده، لا تسألوني خطة تعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتم إياها. ثم زجرها فوذبت. قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمر قليل الماء يتبرض الناس فلم يلبث الناس حتى نزحوا، وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش فانتزع سهما من كنانته، ثم أمرهم أن يجعلوا فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالذي حتى صدروا عنه. فبينما هم كذلك إذ جاء أبو ذيل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من آل تهامة، فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العود المطافين وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجيء لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل به الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لو قاتلنهم على أمر هذا حتى تمترن سالفتي ولينفذن الله أمره. فقال أبو ذيل: سأبلغهم ما تقول. قال: فانطلق حتى أتى قريشا، قال: إنا قد جئناكم من هذا الرجل وزمناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا

قال وينفرد منهم أبو جندل بن سهل فلحق بأبي بصير فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة فوالله ما يسمعون بعين خرجت لقريش إلا إلى الشام إلا كرموا لهم فقتلوهم وأخذوا أموالهم فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشدوا بالله والرحم لما أرسل فمن أتاه فهو آمن فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأنزل الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم إلى قوله الحمية حمية جاء حمية الجاهلية وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله ولم يقروا بسم الله الرحمن الرحيم وحالوا بينه وبين البيت قال أبو عبد الله معرة العر الجرب تزينوا إن تزينوا الماجو وحميت القوم منعتهم حمية حماية وأحميت الحما جعلته حما لا يدخل وأحميت الحديد وأحميت الرجل إذا أغرمته إحماء وقال عقيل عن الزهري قال عروة أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن وبلغنا أنه لما أنزل الله تعالى يريد أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على مناجر من أزواجهم وحكم على المسلمين أن لا يمسكوا بعصم الكوافر أن عمر طلق امرأتين قريبة بنت أبي أمية وابنة جرول الخزاعي فتزوج قريبة معاوية وتزوج الأخرى أبو جهم فلما أبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم أنزل الله تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعاقبتم والعقب ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار فأمر أن يعطى من ذهب له زوج من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار اللائي هاجرن وما نعلم أحدا من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها وبلغنا أن أبا بصير ابن أسيد ابن أشيد الثقفي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا مهاجرا في المدة فكتب الأخنس بن شريح بن شريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أبا بصير فذكر الحديث باب الشروط في القرء أبا بصير لما كتب إليه رسول الله وهو على فراش الموت فقبل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعطيه أمر نبيكم أدفنوني وروحوا إلى المدينة فكونا من شر الكفار. نعم. باب الشروط في القرض. وقال الليل حدثني جابر بن رميعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا سأل بعض بني إسرائيل أن يسلمه 1000 دينار فدفع إليه إلى أجل وقال ابن عمر رضي الله عنه وأعطى أن إذا أجله بالقرض جاز. باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه في المكاتب شروط بينهم وقال ابن عمر وعمر كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل وإن شرط وإن اشترط 100 شرط. وقال أبو عبد الله يقال عن كليهما عن عمر وابن عمر حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون والولاء لي. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعيها فاتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست بكتاب الله من اشترط شرطا ليس بكتاب الله فليس له أن اشترط 100 شرط. باب ما يجوز من الاشتراط والثنيات الإقرار والشروط التي يتعارف الناس بينهم وإذا قال مئة إلا واحدة أو اثنتين. وقال ابن عون عن ابن سيرين قال رجل لكريم أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مئة درهم فلم يخرج. فقال شريح من شرط على نفسه ضائع من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. وقال أيوب وعن ابن سيرين إلا رجلا باع طعاما وقال إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك تبع فلم يجيء. فقال شريح للمشتري أنت أخلفت فقضى عليه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب وحدثنا أبو الزناد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما مئة إلا واحدا فمن أحصاها دخل الجنة. باب الشروط من الوقف. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن عين قال أنبأني نافع عن ابن سعد بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمر بها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مدمارا قط أنفس عندي منه فما تأمر به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت به. قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله ومن الشديد والضيف لا جناح على من ولي أن يكون منها بالمعروف ويطعم ويطعم بغير متمول. قال فحدثت بابن شيرين فقال غير متأثر مالا. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوصايا. باب الوصايا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وصية الرجل مكتوبة عنده. وقول الله تعالى كتاب كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعد ما سمعه بينما يثموا على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موسى جنبا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. جنبا ميلا متجانف مائل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يصيبه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. تابعه محمد المسلم عن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إبراهيم الحارثي قال حدثنا يحيى عن أبي بكر حدثنا زهير بن معاوية الجوفي قال حدثنا موسى قال عمرو بن الحارث عن عمرو الحارث قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جويرية بنت الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا طلحة بن المشرف قال سألت عبد الله بن أبي عوفى رضي الله عنه هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ قال لا. فقلت كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية؟ قال أوصى بكتاب الله. حدثنا عمرو بن جرارة قال أخبرنا إسماعيل عن ابن عون عن إبراهيم عن الأشعري قال ذكروا عند عائشة أن علي رضي الله عنه كان وصيا فقالت متى أوصى إليه وقد كنت مسندته إلى صدري أو قالت حجري فدعا بالطشت فلقد انخنذ في حجري فما شعرت أنه قد مات فمتى أوصى إليه. باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكفف الناس. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعود نوال بمكة وهو يكره أن يموت من الأرض التي هاجر منها. قال يرحم الله بن أفرى. قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال لا. قلت فالشطر؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال فالثلث والثلث كثير. إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم وإنك ما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك أناس ويضر بك آخرون. ولم يكن له يومئذ إلا ابنه. باب الوصية من الثلث. وقال الحسن لا يجوز للذمي وصية وإلا الثلث. وقال الله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله. حدثنا أبو بكر بن سعيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عباس رضي الله عنهما قال لو غض الناس على إلى الربع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلث كثير أو كبير وثلث كثير أو كبير. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا مروان عن هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال مرضت فعاد للنبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ادع الله ألا يردني على عقبي. قال لعل الله يرفعك وينفع بك نازل. قلت أريد أن أوصي وإنما لي ابنه. قلت أوصي بالنسخ. قال النسخ كثير. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير أو كبير. قال فأوصل الناس بالثلث وجاز ذلك لهم. باب قول الموصي بالوصية تعاهد ولدي وما يجوز بالوصية من الدعوة. حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص إلى أخي سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة دمعة مني فاقبضه إليك. فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال ابن أخي قد كان عهد إليه فيه فقام أبو أن زمت فقال أخي وابن أمتي أبي ولد على فراشه فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان عهد إلي فيه فقال عبد بن زمعة أخي وابن ولدة أبي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة والولم من فراج العاهل والعاهل الحجر. ثم قال من شودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فلم فما رأى حتى لقي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وفر الله لنا وله ولوالدي ولمشايخنا ولوالدينا والحاضرين ولجميع المسلمين. باب إذا أومى المريض برأسه إشارة بينة جازت. حدثنا حسان بن أبي عباد حدثنا أمام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا ضرب رأس جارية بين حجرين فقابل فقيل لا من فعل بك يا فلان أو فلان حتى سمي اليهودي فأومت برأسه فجاء به فلم يزل حتى ترك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بالحجارة. باب لا وصية لوالد. حدثنا محمد بن يوسف وقال ابن أبي نجيح عن عطاء بن عباس رضي الله عنه وقال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل من ذكر من فضل الأنثيين وجعل الأبوين لكل واحد منهم السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع. باب الصدقة عند الموت. حدثنا محمد وعلى حدثنا أبو سامة عن سفيان عن عمارة نبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الصدقة يفطر. قال أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمر حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. باب قول الله تعالى مما بوصية يوصي بها أدين ويذكر أن شريحا وعمر بن عبد العزيز وطوسا وعطاء وابن هذينة أجازوا إقرار المريض بيدين. وقال الحسن وحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. وقال إبراهيم الحاكم إذا أبرأ الوارث من الدين بارئا وصار ابن القديس ألا تكشف امرأته الفزارية أما أغلق عليه بابها. وقال الحسن إذا قال المملوك عند الموت كنت أتقتك جاز. وقال شبيب إذا قالت المرأة عند موتها إن زوجي قضاني وقبضت منه جاز. وقال بعض الناس لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة ثم استحسن. فقال يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الظن وقال إن الظن أكذب الحديث ولا يحل مال المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق إذا تبين قال وقال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فلم يخص وارثا ولا غيره. في عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سليمان بن داود ابو الربيع حدثنا سليمان بن داود حدثنا نافع بن مالك بن ابي عامر ابو سالم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد واذا اؤتمن خان واذا وعد اخلف. باب تؤمن قول الله تعالى من بعد وصيه تصون بها او دائما يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصيه وقوله ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وفادا ولمانك احق من تطوع من الوصيه احق من تطمئن أحق من تطوع الوصية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة إلا عن ظهر عين. وقال ابن عباس لا يوصي العبد إلا بإذن أهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العبد راع في مال سيده. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا أوزان الزناد سعيد بن مسيب وعروة بن الزبير أن حكيم العزم رضي الله عنه قال سألت الرسول صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألت فأعطاني ثم قال لي يا حكيم إن هذا المال خضرة حلة ومن أخذه بسقاء نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكانك الذي يأكل ولا يشبع وليد العليا خير من الذي السفلى. قال حكيم فقلت يا رسول الله الذي بعثك بالحق لا أرضى أحدا بعدك شيئا حتى وفارق الدنيا فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطي العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا ثم إن عمر دعاه ليعطي فيأبى أن يقبل فقال يا معشر المسلمين إني أعرض علي حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه فلم يرزى حكيم أحدا من الناس. بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي رحمه الله حدثنا بشر بن محمد السختياني أخبرني عبد الله أخبرني يونس بن الزبير قال أخبرني سالم يعني ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول كلكم راع وكلكم راع ومسؤول عن رعيته والإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيد راع ومسؤول عن رعيته. قال وأسست أن قال والرجل راع في مال أبيه. فأب إذا وقف وأوصى لأقاربه ومن الأقارب وقال ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة جعل الفقراء أقاربك فجعل الحسن وابي بكر وقال انصاري حدثني ابي انس ثم مات على نفسي مثل حديث ثابت قال جعل الفقراء اجعل الفقراء قرابتي قال انس ثم جعل الحسن وابي بكر وكان اقرب اليه مني وكان قرابه الحسن وابي من طيب طلحه واسم زيد بن سالم بن اسد بن حرام بن عمرو بن زيد بن العاف ابن زيد مناس بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجر وحسن بن ثابت بن المنذر بن حرام بن اجتمع الى حرام وغلب الثالث وحرام بن عمرو بن زيد بن انس بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار فهو جامع السنه بطل وابي الى سته اباء الى عمرو بن مالك وابي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاويه بن عمرو بن مالك بن النجار فعمرو بن مالك يجمع حسن بطل وابي وقال بعض من اوصل قرابته فهو الى اباء في الاسلام. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه ان سمعنا سمع رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ترى ان تجعل في اقربين قال ابو طلحه اتعالوا يا رسول الله فقسم ابو طلحه في قريب من يامي وقال ابن عباس لما نزلت من عشيرتك الاقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يا بني فريا بني هذه البطون قريش وقال ابو هريره لما نزلت وانزل عشيرتك الاقربين قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش باب وليدخل النساء والموالد باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب أدخل أبو اليمان يقرن شوي من الزر قال أخبرني سيد بن سيم وأبو سلمة عبد الرحمن النبوي رضي الله عنه قال قام رسول الله حين أنزل الله عز وجل وأنزل عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أو كلمة نحو أكثرهم لأغنيكم من الله شأن يا بني عبد المناف لأغنيكم من الله شأن يا عباس بن عبد المطلب لأغنيكم من الله شأن يا صفية أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأغنيكم من الله شأن ويا فاطمة بنت محمد سليم مما شئت من مال لأغنيكم من الله شأن تابع وأصبغان بن وابي يونس عن ابن شهاب بابنا لينتفع الواقف مقفل وقد اشترط عمر رضي الله عنه لا تلا لما ولي وان يكون وقد يلي الواقف وغيره وكذلك من جعل بدنه او شيئا لله فلو ينتفع به كما ينتفع غيره وان لم يشترط حدثنا قتيبة بن سعد حدثنا ابو عوان عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يسبق بدنه فقال اركب فقال يا رسول الله ان بدنه فقال في الثالثه والرابعه تركب وينك او ويحك حدثنا اسماعيل حدثنا مالك بن زناد عن رجل النبي رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم راى رجلا يسبق بدنه فقال اركب قال يا رسول الله إنها بدنة قال اركب وينك في الثانية وفي الثالثة باب إذا أوقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز لنا عمر رضي الله عنه وقف قال لا أدنى ألم ولي أن يأكل ولم يقص إن ولي عمر وغير قال النبي صلى الله عليه وسلم طلحة أردت جل في الأقربين فقال أفعل فقسم في أقارب وابن أمي باب إذا قال ذلك صدقة لله يبين ولم يبين الفقراء وغيره فهو جائز من يضعف الأقربين وإن أراد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين قال أحب أمواله إلي بين رحال إنها صدقة لله فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال باب لا يجوز حتى يبين لمن والاول وصف باب اذا قال امي او بستاني صدقه عن امي فهو جائز ولم يبين لمن ذلك حدثنا محمد اخبرنا ماخذ بن يزيد اخبرنا ابن جريج قال اخبرني على انه سمع كلمه يقول ان ابن عباس رضي الله عنه ان سعد بن عباس رضي الله عنه توفيت امه وغائب عنها فقال يا رسول الله ان امي توفيت وانا غائب عنها ينفع شيئا تصدقت به انها قال نعم قال فاني اشهدك ان حاطي ان حائط المخراق صدقه علي باب اذا تصدق ووقف بعض ماله وبعض رقيقه ودوابه فهو جائز حدثنا يحيى بن كثير حدثنا الليث عن قليل عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن عبد الله بن كعب قال سمعتك أبا بن مالك رضي الله عنه قلت يا رسول الله إن من توبتي نقلع من مالي صدقة من الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك قلت فإني أمسك سامي الذي بخير بر باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه وقال إسماعيل أخبرني عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة لا أعلم إلا أن أنس رضي الله عنه قال لما نزلت أنت أمام امرأة تملق مما تحبون جاء أبو طلحة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه لن تنالوا المرأة تملق مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرها قال وكان حديقة كان رسول الله يدخلها ويستظل بها أشرب مما يفاني إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم أرجو برا وذكره فضعها يا رسول الله تبارك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بخي بخ يا أبا طلحة ذلك مال رابح قم الله منك وردتنا عليك فجعله في الأقربين وصدق بها وطلت على ذوي رحمه قال وكأن منه مبين وحسان قال وباع حسان حصته منهم من معاوية فقيل له تبي وصدقة أبي طلحة فقال لا أبي عصاء من تمر مصاع من درائم قال وكانت تلك حديقة في موضع قصر بني جديلة الذي بناه معاوية باب قول الله تعالى وإذا حمل قسمة من القربى واليتامى والمساكين فارزقوا من وعدنا محمد ورضي أبو النعمان عدنا أبو عوان عن بشتنا سيد بن كبير عن ابن عباس رضي الله عنه وقال لنا ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت ولا والله ما نسخت ولكنا مما تهاون الناس هما مما تهاون الناس هما واليان وال يرث وذاك الذي يرزق ووال لا يرث وذاك الذي يقول بالمعروف يقول لا أملك لك نعطيك باب ما يصحب لمن يتوفى فجاء باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة يتصدق عنه وقضاء النذور يعني الميت حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك أن هشام عن أبي عائشة رضي الله عنه أن رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم افترتت نفسها وراء لو تكلمت تصدقت فتصدق وأنا قال نعم تصدق أنا حدثنا عبد الله بن يوسف قال أن مالك بن هشام عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر فقال رضي الله باب لشهاد بن قيس صدق حدثنا إبراهيم موسى قال هشام بن عثمان بن جريج أخبره قال أخبرني ألا أن سمع كلمة مولى ابن عباس يقول أن ابن عباس أن سعد بن عبادة رضي الله عنه جاء أن سعد بن عبادة رضي الله عنه ما خبني سعد توفيت وهو غائب فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفع شيء تصدقت به أنا قال نعم قال فإن نشهدك أن حياة المخاف صدقات عليها باب قول الله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم ولا أموالكم إنه كان حبا كبيرا ويخيتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب بن الزبير قال كان عروة بن الزبير حدث أنه سأل عائشة رضي الله عنها ويخيتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قال هي اليتيمة في حج وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن يتزوج بأدنى من سنة نسائها فنوى النكاح إن لا يقصد لأن في إكمال الصداق ومن نكاح من سواهن من النساء قال تعجب المستفى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعد فأنزل الله عز وجل يستفتونك في النساء يقول الله يفتيكم فيهن قالت فبين الله في هذه أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال ورغم في نكاحها ولم يلحقوا بسنتها بإكمال الصداق إذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها صغيرا من النساء قال فكما يتركون أن يرغبون لنا فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها الأوفى من الصداق ويعطوها حقها باب قول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها اسرفوا من أن يكبر ومن كان أن يكبر ومن كان غنيا فليسرف ومن كان فقيرا فليكن بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه وكثر نصيبا مفروضا حسيبا يعني كافيا باب ما وباب وباب وما للوصية يا ملتي من يتي وما يكون منه بقدر عما بقدر عمالته عددنا أرون عددنا مسعيد مولى بن ياشف عددنا صخ بن جويرية أن أبان بن عمر رضي الله عنه أن أمر صدق بمال على عدد رسول سلم وكان يقال له تمغ وكان يقال له تمغ وكان نقل فقال عمر يا رسول الله إني استفدت مالا وعندي نفي سفرة ونتصدق به فقال النبي صلى الله عليه وسلم فصدق بأصله لا يباع ولا يعب ولا يرث ولكن ينفق ثمره فينفق ثمره فتصدق به عمر فصدقته ذلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى ولا دون أعلم وليا وأن يأكل منه المعروف أو يوكل صديقا غير متول به حدثنا عبيد بن اسماعيل حدثنا موسى عن هشام عن أبي عائشة رضي الله عنه ومن كان غنيا فليتبع ومن كان فقيرا فليأكل بمعروف فلم قالت انزلت في والدتهم أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله من معروف باب قول الله تعالى إن الذين يكونون ما لا يتمضون إنما يكونون من بطون نارا وسيصلون سعيرا حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال عندنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد المدني عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا سبع الموبقات قالوا يا رسول الله ما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكلوا الربا واكلوا مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقتلوا المحصنات المؤمنات الغافلات باب قول الله تعالى ويسر لك ان اليتامى قل اصباح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم الله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم ان الله عزيز حكيم لعنتكم لاخرجكم وضيق وعنت قضعت وقال لنا سليمان حدثنا حماد بن ايوب عنا فقال ما رد ابن عمر على احد وصيه وكان المسلمين احب الاشياء اليه في مال اليتيم أن يستمع إليه نصحاء وأوليه فينظروا الذي وقر له وكان توصيلة عن شيئا من أمر اليتامى قرأ والله يعلم المفسد من المصلح وقال عطاء في يتامى الصغير والكبير ينفق وليه على كل إنسان بقدره من حصته باب استخدام اليتيم يسافر الحضر إذا كان صلاة باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحا له وانا ونظر الامي وزوجي ان يتيم عددنا يقوم رويم ابن كثير عددنا ابن علي عددنا عبد العزيز بن انس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه ليس له قادم واخذه طلحه بيده فانطلق به الى رسول الله قال يا رسول الله ان انسا غلام كيس فليخدمه قال فخدمت في السفر والحضر ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت كذا لما صنعت هذا كذا ولا لشيء مما اصنعه لي ولم تفعل هذا كذا باب اذا اوقف الله ولم يبين الحدود فهو جائز وكذلك الصدقه ابن عبد الله بن مسعود عن مالك بن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان ابو طلحه اكثر انصاره من المدينه مالا من نقل وكان احب ماله اليه بيرحاء مستقبله المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال انس فلما نزل تنال براحه تتويق مما تحبون قام ابو طلحه فقال يا رسول الله ان الله يقول لن تنال براحه تتويق مما تحبون وان احب ماله الي بيرحاء وان صدقه لله يرجو برها والقاء عند الله فما اذ وراك الله فقال بخل ذلك مال رابح او رايح شك منه مسلمه وقد سمعت ما قلت وإني أرى تجارة من الأقربين الأقربين وقال أبو طلحة ذلك يا رسول الله فقسم أبو طلحة من أقاربه وفي مئة وفي بني عمي وقال إسماعيل عبد الله بن يوسف ويحيى بن يحيى عن مالك الرابح رايح حدثنا محمد بن رحيم أخبرنا عن رحمه وما أننا زكريا بن إسحاق قال أننا أمر بن دينار عن كلمة بن عباس رضي الله عنه أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمة توفيت وينفع وإن تصدقت عنها قال نعم قال فإنني مخرافا وأشهدك أني قد تصدقت عنها باب إذا أوقف جماعة أضم الشعب وجاز بدتنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمناء المسجد فقال يا بني النجار تأمنوني بحائطكم هذا قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله باب الوقت كيف يكتب بدتنا مسدد أدنى يزيد بن زرع يدثنا ابن عامل أن جانب عمر رضي الله عنه وقال أصاب عمر بحيث الأرض فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ستر من لم أصب مالا قطعا فسمينه فكيف تأمرني به قال إن شئت أحدثت أصلها وتصدقت بها فصدق عمر أنه لا يباع أصلا ولا يباع ولا يورث الفقراء في الفقراء ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب في سبيل الله وضيف من سبيل الله جنى عالما وليهيئة منها بالمعروف يطمع أو يطعم صديقا غير متمول فيه باب الوقت الغني والفقير والضيف هدنا أبو أثمان هدنا ابن عامل النافع من عمر أنه رضي الله عنه وجد مالا من خيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أقبل وقال إن شئت تصدقت بها وتصدق بها بالقراء والمساكين ولا بالقربى والله بابه وقت الأرض للمسجد عندنا ساقط بن أبي الصامت قال سمعت أبي عندنا متيا قال عندنا أنس بن مالك رضي الله عنه لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة أمر بالمسجد وقال يا بني النجار تأمنون بحائطكم هذا قال لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله باب وقت الدواب والسهرة القرى والعروض والصامت قال الزهري في من جعل ألف دينار في سبيل الله ودفع إلى غلام الله تاجر يستجر مياه وجعل ربحه صدقة للمساكين والقربين أهل للرجل أن يأكل من ربح ذلك الألف شيء وإن لم يكن جعل ربحه صدقة للمساكين قال ليس له أن يأكل منها. حدثنا مسدد عندنا عندنا ومن الأغلى عندنا من عمر رضي الله عنه أن أمر من الأفرس الله في سبيل الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل عليها رجلا فأخبر عمر أنه قد وقف يبيع أنه قد وقف يبيع فسر صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعها ولا ترجعن في صدقتك. باب نفقة القيم للوقف. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن الزناد عن رجل نبي الله رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نساء متآمرة فهو صدقة. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أحمد بن أيوب عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن عمر استعار أعطاه وقتا أن يأكل من ولياه ويوكل صديقه غير متمول ما لم باب إذا وقف أرضا أو بيرا واسترضى لنفسه بالتدلاء المسلمين وقف أنس دارا فكان إذا قدمها نزلها وتصدق الزبير بدوره وقال المردودة من بناتي أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها فإن استغنت بزوج ما ليس لها عقل ولم نعمر نصيب. ومن ذلك عمر سكنا لذوي الحاجة من آل عبد الله وقال عبدان وأخبرني أبي عن شعبان بن إسحاق عن أبي عامر بن الرحمن أن عثمان رضي الله عنه حيث حوصر أشرف عليه فقال أنشدكم ولا أنشدكم إلا أنشدكم ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألست تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئرا من حفر رومة فله الجنة ما أمرته أن تتعلمون أنه قال من جهد جيش العسرة فله الجنة فجهدتهم قال فصدقوا بما قال وقال عمر في وقتنا دون عالم هو لي وإن يأكل وقد يليه الواقف وغير فواسع لكل باب إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلى الله إلا إلى الله فهو جهد ذنب مسدد ذنب دروار ذنب التيار نسي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار ثامر بحياتكم قالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض وأصابتكم مصيبة الموت تحبسون أمر من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لنستهم ثمنا ولو كان ذا قربى لنكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن أوثر على أنه استحق إثما فآخران يقومان مقامه من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله إلى شهادتنا الحق من شهادتي وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال يا عبد الله علي بن عبد الله بن ابي عبد الله بن ابي زيد محمد بن ابي القاسم عبد الملك بن سعيد بن جبير عن ابي بن عباس رضي الله عنه قال خرج رجل من بني سام مات من دار وادي بن بداء فمات السمي بارض ليس بها مسلم فلما قدم بتركته فقدوا جاما من فضه مخوصا من ذهب فاحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجدوا جاما من مكه فقالوا كان من سميم وادي فقام رجلان من اوليائه فحلفا لا شهادتنا احق من شهادته وان الجبل صاحب قال وفيهم نزلت هذه الايه يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم باب قضاء الدين باب قضاء الوصية دون الميت بغير محضر من الورثة. أدنى محمد بن سعيد أدنى محمد بن سابق والله الفضل بن يعقوب عنه أدنى شيبان أبو معاوية عن فراس قال قال شعبي أدنى جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن باس تشهد يوم أحد وترك ست بنات وترك عليه دينا فلما حضر جداد النخل أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد وترك عليه دينا كثيرا وإني أحب أن يراك الغرماء قال لف اذهب فاذهب اذهب فبيدي كل سمن على ناحية فعلت ثم دعوت فلما نظروا إليه أغروا به تلك الساعة لما رأى ما يصنعون طاف حول أعظمها بيدرا ثلاث مرات ثم جلس عليه ثم قال ادعوا أصحابك فما زال يكل لهم حتى أدى الله أمانة والدي وأنا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة فسلم والله البيادر كلها حتى إني أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه لم ينقص تمرة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم باب فضل الجهاد والسير وقول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم أموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به إلى قوله وبشر المؤمنين. قال ابن عباس الحدود الطاعة. حدثنا الحسن بن صباح حدثنا محمد بن سلمة حدثنا مالك بن مغول قال سمعت الوليد بن العزان ذكر عن النبي أمر الشيباني قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله يرام من يفعل قال الصلاة. استام الباب الماضي فيه زيادة قال أبو عبد الله أغروا بي يعني هيجوا بي فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. إيه الهامش عندك؟ إيه فالله إن قلت يا رسول الله إلى من يفرق على الصلاة وأنا ميقاتها قلت ثم يقال ثم الباء ثم بر الوالدين قلت ثم يقال الجهاد في سبيل الله فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استجبت لزادني عددني عليهم لعبد الله عددني يحيى بن سعيد عددني ثم قال عددني منصورا مجاهدا طوسا بن عباس رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية ويستوفنتم فانفروا عددنا مسدد وعددنا قال عددنا أبي بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله ترى الجهاد وأفضل الأعمال فلم يجاهد قال لكن لكن أفضل الجهاد حج مبرون. أدنا إسحاق بن منصور أخبرنا أبان وأدنا همام وأدنا محمد بن قهاد قال أخبرني أبو الحصين بن أن ذكوان أن حدثه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد قال لا أجده. قال هل تستطيع أن يخرج المجاهد وأن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة إن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له حسنات. باب أفضل الناس مؤمن ومجاهد من نفسه وماله سبيل الله. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد الذي أن سعيد القدري رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن جاد في سبيل الله بنفسه وماله. قال ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله يقول مثل المجاهد في سبيل الله والله أنا من يجاهد في سبيلك مثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيل بأن يتوفاه بأن يتوفاه وتوكل الله للمجاهد في سبيل بأن يتوفاه أن يدخله الجنة ويرجعه سالما مع أجرنا وغنيمة. لا بد أن بالجهاد والشهادة للرجال والنساء. قال عمر ارزقني شهادة في بلد رسولك. أرنا عبد الله بن زمان مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي مالك رضي الله عنه أنه سمع يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعم وكانت المحرم كتابات من الصامت فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم طامت وجالت تفني راسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وقالت قالت قلت وما يضحكك يا رسول الله؟ قال أنا من أمتي عرض عليها مولة في سبيل الله أركبنا دمت هذا البحر ملوكا على السرة أو مثل الملوك على السرة. شك إسحاق قال وقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منه. قال تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ ويضحك قلت وما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرض علي غزاة في سبيل الله كما قال بهن. قالت قلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منه. قال أنت من الأولين فركبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان معاوية بن أبي سفيان الأنصاري عن دابة حين خرجت من البحر فهلكت. باب درجات المجاهدين في سبيل الله يقال هذه سبيلي هذه سبيلي وهذا سبيلي. حدثنا يحيى بن صالح حدثنا أبو ليلى عن هلال بن علي بن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله يدخله الجنة جاهد في سبيل الله وجلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا يا رسول الله فلا نبشر الناس؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوا الفردوس فإن وسط الجنة وعلى الجنة وأراه فوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. قال محمد بن فليح نبيه وفوقه عرش الرحمن. حدثنا موسى حدثنا جرير حدثنا رجاء عن ثمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلان يأتياني فصعدا بي الشجرة فادخلاني دارني أحسن وأفضل لما رقدت أحسن منها. قال أما هذه الدار فدار الشهداء. باب الغدوة في الرعد في سبيل الله وقاب قوس أهلكم من الجنة. حدثنا معل بن عبد الله حدثنا عمر حدثنا عميد عن سلم مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غدوة في سبيل الله ورعد خير من الدنيا وما فيها. حدثنا إبراهيم منذر حدثنا محمد بن قال حدثنا أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. وقال غدوة في سبيل الله وقال لغزوة وروحة في سبيل الله خير مما تطوى عليه الشمس وتغرب. أدلنا قبيصة وأدلنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن أبي عن سالم بن سعد رضي الله عنه وسلم قال الروحة والغزوة في سبيل الله أفضل من الدنيا وما فيها. باب الحور العين وصفتهن يحار فيها الطرف شديدة سواد العين شديدة بياض العين شديدة سواد العين شديدة بياض العين وزوجناهم انكحناهم. حدثنا عبد الله بن محمد بن الأمراء بن عمرو حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يموت له عند الله خير يسر أن يرجع للدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد لما يرى من فضل شهادته فإنه يسر أن يرجع للدنيا فيقتل مرة أخرى. سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم روحة في سبيل الله وغدوة خير من الدنيا وما فيها ولا قاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيد يعني سوطة وخير من الدنيا وما فيها ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت من أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ريحا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. باب تمني الشهادة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. باب تمني الشهادة. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيدي لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم يتخلفوا عني ولا أجد أحمل ما أحملهم عليهم تخلفت عن سرية تغدو في سبيل الله والذي نفسي بيده. لا وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. حدثنا يوسف بن يعقوب صلى الله عليه وسلم من ولي أيوب عن حميد بن هلال بن مالك رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له وقال ما يسرنا أنهم عندنا قال أيوب أو قال ما يسرهم أنهم عندنا وعيناه تذرفة وعيناه تذرفان. باب فضل من يسرى في سبيل الله فمات فهو منهم وقوله تعالى وما يخرج من بيت ماجر إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجر على الله وقع وجب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أن لله وأن لله يحيى محمد بن يحيى بن حبان أنس بن مالك قال أتم حرام من سبيل الحان قالت نام النبي صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني ثم استيقظ ويتبسم فقلت ما أضحكك قال أناس من أمتي عرضوا علي يركبون هذا البحر لا هذا البحر الأخضر كالملوك على سرة قالت فدعوا الله يدعي منهم فدعا الله ثم فدعا لا ثم نام الثانية فقال مثل فقالت مثل قولي فأجابها مثل فقالت الله يجعلني منه قالت أنت فقال أنت من الأول فخرجت مع زوجها وبعد من الصامت غازيا أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية لما انصرفوا من غزو قاتلين فنزلوا الشام فقربت إليها دابة لتركب فصرعتها فمات باب من ينكب في سبيل الله. حدثنا أصحاب بن عمر الحوضي حدثنا أما وعن إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم أقواما من بني سليم من بني عامر في سبعين فلما قدموا قال لهم خالي أتقدمكم فإن أمنوني حتى أبلغ ما رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا كنتم مني قريبا فتقدم فأمنوا فبينما يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه إلى رجل منهم فطعنه فأنفذ فقال الله أكبر فزت ورب الكعبة ثم مالوا على بقية أصحابه وقتلوا منا رجلا أعرج صعيد الجبل قال همام فأرى وآخرة فأراه آخر معه فأخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم أرضاهم فكنا نقرأ ونبلغ قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا ثم نسخ بعد فدعا عليهم أربعين صباحا على رعل وذكوان وبني لحيان وبني وصية الذين أطوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أدنا مسلم اسمه أدنا ربعوان على سلم قيفا جد من سنة النص السلام كان في بعض المشاهد وقدم يأتي إصبعه وقدم يتصبع فقال هل أنت إلا يصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. باب من يصبع في سبيل الله زوجة من عبد الله وقبرنا مالك المسجن أجعنا رجع نبي الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. باب قول الله تعالى تربصون من الله إحدى المسلمين والحرب سجال. حدثنا يحيى بن بكير عبد الله قال حدثني يونس بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبر أن مسلم أخبر أن هرقل قال قال لو سألتك كيف كان قتالكم إياه فزعمت أن الحرب سجال ودول فكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. باب قول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي حدثنا عبد الله بن عبيد قال سألت وأنا حدثنا عمرو بن زرارة حدثنا زياد قال حدثني يومين طويل عن انس رضي الله عنه قال غاب عمي انس بن النضر عن قتال بدر فقال يا رسول الله غبت عن اول قتال قتلت المشركين لا الا واشهدني قتال المشركين لا يرين الله ما اصنع. فلما كان يوم احد وانكشف المسلمون قال اللهم اني اعتذر اليك مما صنع هؤلاء يعني اصحابه وابرا اليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم واستقبل سعد بن معاذ وقال يا سعد بن معاذ الجنه ورب النضر اني اجد ريحها من دون أحد. قال سعد ما استطعت يا رسول الله ما صنع قال انس وجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف وطعنة برمح ورمية بالسهم ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون فما عرف احد الا اخته ببنانه. قال انس كنا نرى ونظن ان هذه الايه نزلت فيه وفي اشباه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاد الله عليه الى اخر الايه. وقال ان اخته ويتسمى الربيع كثرة ثنية امرأة فامر الرسول صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال انس يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فرضوا بالريش وتركوا القصاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله الى برضه. حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب بن الزبير حدثنا اسماعيل وقال حدثني اخي بن عاقي عن سليمان وراه محمد بن ابي عتيق عن ابن هشام قال ابن زيد ان زيد بن ثابت رضي الله عنه قال نسخت الصحف بالمصاحف فلقدت ايه من سوره الاحزاب كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا بها فلم اجد الا ما خزيمه بن ثابت الانصاري الذي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم شهادته شهاده رجلين وهو قوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. باب عمل صالح قبل القتال. باب عمل صالح قبل القتال. وقال ابو الدرداء انما تقاتلون باعمالكم وقوله وقوله يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتل ان الله ان تقولوا ما لا تفعلون ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كان بنيان مرصوص. حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا شبابه بن سوار الفزاري حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع من الحديد فقال يا رسول الله أقاتل وأسلم أقاتل وأسلم أقاتل أو أسلم أقاتل وأسلم أقاتل أو أسلم المثبت هنا وأسلم الهامش أو أسلم أفى الله أنك أقاتل أقاتل أو أسلم قال أسلم ثم قاتل فأسلم ثم قاتل وقتل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا باب من أتاه سهم غرب فقاتله حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا حسين بن محمد بن أبو أحمد حدثنا شيبان قتادة حدثنا أنس بن مالك أن أم الربيع بنت الدراء وهي أم حارثة بنت سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر أصاب سهم الغرب فقال إن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء قال يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم باب من قاتل لتكون كلمة الله العليا حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فمن في سبيل الله باب من اغبرت قدمه في سبيل الله وقول الله تعالى ما كان لأهل المدينة لا قول إن الله لا يغادر المسلمين حدثنا إسحاق وأخبرنا محمد مبارك أننا لا يهمنا أننا ولا أننا يزيد بن أبي مريم قطرني أبايا كم نرثى من رافع بن خديج قال أخبرني أبو عبس هو عبد الرحمن بن جبر بن جبر أن النص سلم قال ما اغبرت قدم عبد في قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار باب مسح الغبار عن الناس في السبيل أننا أبو عبس قرر عبد الرحمن غالب أن نكرب أن عبد قال قال له ولعلي بن عبد الله اتي أبا فإن المسمع من حديث فأتيناه وهو وأخوه في حائط لهما يسقيانه فلما رانا جاء فاحتب وجلس فقال كنا ننقل لبن المسجد لبنة لبنة وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين فمر به النبي صلى الله عليه وسلم ودفع عن رجل وما وقال ويح عمار فاقتلوا الفئة الباغية عمار يدعو من الله ويدعونه إلى النار باب الغسل بعد الهرب والغبال أبدنا وعبد أخبرنا عبد سواني شاب نور عن نبينا عائشة رضي الله عنه رسول الله لما رجع مخدق وضعتنا وقد أتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار فقال وبات السلاح والله ما وضعته وقال رسول صلى الله عليه وسلم فأين فقال هاون وما نبني قريضة قالت فخرج إلى رسول صلى الله عليه وسلم باب فضل قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون فرحين بما أتاهم الله من فضل يستبشرون بالذين لم يحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله من فضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 غدة على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله قال نس أنزل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآن قرأناه ثم نسخ بعده بلغ قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه أننا اليوم من الله أننا نسمعنا أنا من سمع جابنا من الله رضي الله عنه يقول اصطحب ناس الخمر يوم أحد ثم قتلوا شهداء فقيل سفيان من آخر ذلك اليوم قال ليس أنا فيه باب ظل الملائكة على الشيء عندنا صدقة من فضل قال أخبرنا ابن عيينة قال سمعت محمد المكدر أنه سمع جابر يقول جي أبي أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به ووضع بين يديه فذهبت أكشف عن وجهه فنهاني قومي فسمع صوت صائحة فقيل ابنة عمرو أو أخت عمرو فقال لم تبكي ولا تبكي ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها قلت لصدقة فيها الترب قال ربما قال باب تمني المجاهد أن يرجع للدنيا حدثنا محمد بن شريك قال أمنا لهم دروا غنى لنا لنا شوفا قال سمعت قال لك قال سمعت نسمع مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة باب الجنة تحت بارقة السيوف وقال المغيرة بن شعبة أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم على رسالة ربنا من قتل من نصارى إلى الجنة وقال أمر النبي صلى الله عليه وسلم ليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار قال بلى حدثنا عبد الله بن محمد بن معاذ بن عمرو حدثنا مسحاق بن موسى بن وقبة عن سالم بن نضر مولى عمر بن عبد الله وكان كاتب وقال كتب لي عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف تابعه الويسي تابع الوسيان من الزناد عن موسى بن وقفه باب من طلب الولد للجهاد وقال الليل وابنني جافر بن ربيعه عن عبد الرحمن بن ورد قال سمعت بها رضي الله عنه رسول الله قال سليمان بن داود عليه السلام لطوفن الليله على 100 امرأة او 99 كلهن ياتي بفارس يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه ان شاء الله فلم يقل ان شاء الله فلم يحمل منهن الا امراه واحده جاءت بشق رجل والذي نفس محمد بن يده وقال ان شاء الله لجاهد في سبيل الله قل جاهدوا في سبيل الله فرسانا اجمعون باب الشجاعه في الحرب والجبن حدثنا احمد بن عبد الملك وعن من واقد ان احمد بن ثابت بن رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس واشجع الناس واجود الناس ولقد تزع اهل المدينه فكان النبي صلى الله عليه وسلم سبق من فرس وقال وجدناه بحرا. حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم ان محمد بن جبير قال اخبرني جبير بن مطعم انه بينما هو يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقتلة من حنين فعلقه الناس يسألون حتى اضطروا إلى سمرة فقطفت رداءه فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي لو كان لي عدد هذه العظاه ناما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. باب ما يتعوذ من الجبن. حدثنا مسلم بن عبد الله بن عبد الملك بن عمر سمعت عمرو بن ميمون الأودي قال كان سعد يقول يعلم ابنه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة ويقول انه صلى الله كان يتعوذ من دبر الصلاة اللهم اني اعوذ بك من الجبن واعوذ بك من رد عرض العمر واعوذ بك من الفتنة واعوذ بك من عذاب القبر فحدثت به مصعبا فصدقه. حدثنا مسدد بن عبد الله بن معتمر قال سمعت ابي قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم واعوذ بك من فتنة المحيا واعوذ بك من عذاب القبر. باب من حدث بمشاهده في الحرب. قال ابو عثمان عن سالم عبد الله قتيبة بن سالم عن عاتم عن محمد بن عثمان السابري اذ قال صحيح طلحة بن عبيد الله وسعد والمقداد وسعد والمقداد من رسول الله عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فما سمعت احدا منهم يحدث عن رسول الله الا اني سمعت طلحة يحدث عن يوم احد. باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد وقوله ان ترقوا الى موت قال وجاهد ومالك ومنكم في سبيل الله ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون لو كان عنه قريب وسفرا قاتلا لاتبعوك ولكن ما وزن المشتق سالمون بالله الايه وقوله يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتقاكم من اغراضكم من الايه الدنيا من الاخره الى قوله على كل شيء قدير يذكران ابن عباس انفروا ثبات سرايا متفرقين يقال احد الثبات ثبت. حدثنا عمرو بن علي أن لا يهاد لنا سبيانا قال عبدالله منصورا مجاهدا فارسل النبات رضي الله عنه أن النبي السلام قال يوم الفتح لا هجرة بعد هجرة بعد فتح ولكن جهاد وني وإذا استمر فانفروا باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن زناد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال يبحث الله إلى رجلين يقتل أحدهما ولا يدخل الجنة يقاتل على سبيل الله فيقتل فيقتل ثم يتوب الله على قاتل ويستشهد. حدثنا عمي جند بن زويل بن زويل قال أخبرني عنبسة بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بعد مفتتح قلت يا رسول الله أسلم لي فقال بعض بني سعيد بن العاصي لا تسلم له يا رسول الله قال أبو هريرة هذا قاتل بن قوقل فقال بن سعيد بن العاصي وأعجبا لوبر فدل علينا من قدوم ظانيا علي قتل رجل مسلم أكرم الله على يدي ولم يهني على يده قال فلا أدري أسلم له أم لم يسلم له قال سنة حدثني السعيدي عن جدي أبي هريرة قال أبو عبد الله السعيدي عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو ابن سعيد بن العاص باب من يسأل الغزو عن الصوم حدثنا آدم حدثنا ثابت بن أنس قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو طلحة يصوم على يد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو لما قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم أراه مفطرا إلا يوم فطر وضحى. باب الشهادة سبع سوى القتل. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابي سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه وسلم قال الخس وداق فالمطعون والمبطون والغارق وصاحب الادم والشهيد في سبيل الله. حدثنا بشر بن محمد اخبرنا عبد الله اخبرنا عاصم عن اصله بن سنان عن ابي مالك رضي الله عنه عن النبي وسلم قال الطاعون شهاده لكل مسلم باب قول الله تعالى لا يستوي القائدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القائدين درجه وكل ما عند الله الحسنى فضل الله المجاهدين على القائدين الى قوله غفور رحيم عندنا ابن وليد عندنا سمعنا مثل قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول لما نزلت يستوي القائدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكثير من مكتم وشك ابنه من مكتوم ضرارته فنزلت يستوي القائدون من المؤمنين غير اولي الضرر. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله عندنا ابراهيم المساجد السوري قال عندنا سالم بن كيسان بن شهاب بن سالم بن سالم انه قال رايت مروان بن الحكم جالس في المسجد فاقبلت حتى جلست الى جنبه فاخبرنا نزل النبي وقال انه سلم املى علينا يستوي القائدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله قال فجاء ابن مكتوم ومل علي فقال يا رسول الله لو استطيع الجهاد يا رسول الله لو استطيع الجهاد لجاهدت وكان رجلا اعمى فانزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت ان ترد فخذي ثم سري عنه فانزل الله عز وجل غير اولي الضرر باب الصبر عند القتال عندنا عبد الله بن عمر عندنا معاذ بن عمر عندنا ابن عمرو عندنا اسحاق بن موسى بن عقبه عن سالم بن ابي النضر ان عبد الله بن أن عبد الله بن أبي يوم فكتب فقرأت أنه سلم قال إذا لقيتهم فاصبروا. باب التحريض على القتال وقوله تعالى حرض المؤمنين على القتال. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق عن عمير قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى النقيب من المهاجرين والأنصار يحفرون في غزاة باردة فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك عملا لهم فلما رأى ما به من النقص والجوع قال اللهم إن العيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجر. فقالوا مجيبين له نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. باب حفر الخندق. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبد العزيز بن أنس رضي الله عنه قال جاء المهاجرون الأنصار يحفرون الخندق حول المدينة ويقولون التراب على متون ما يقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد الإسلام ما بقينا أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب ما يقول اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة. فذلك في الأنصار والمهاجرة. أبناء أبو الوليد أبناء شعبة بن إسحاق سمعت البراء رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل ويقول لولا أنت ما تدينا. أبناء عاصم بن عمر أبناء شعبة بن إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال رأيت رسول الله يوم الأحزاب ينقل التراب وقد ورى التراب بيضاء بطني ويقول لولا أنت ما تدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينتنا علينا وثبت الأقدام إن لقينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. باب من حبسه العذر عن الرجل بدنا أحمد بن نوسى حدثنا زهير حدثنا حميد النسر حدثنا وقال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سليمان بن عمرو حدثنا أحمد بن زيد بن عميد النسر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة فقال إن قوم المدينة خلفنا ما سلكنا شيئا ولا وادي الا وامانا فيها بسهم العذر. قال موسى حدثنا عماد عن حميد عن موسى بن انس عن ابي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عبد الله الاول وصح. باب فضل الصوم في سبيل الله. حدثنا اسحاق بن عبد الله بن رزق اخبرنا ابن جريج قال اخبرني يحيى بن سعيد وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم انه ما نبدا بان يشرى بن سعيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوم في سبيل الله بعد الله وجعل النار سبيلا قريبا. باب فضل النفقه في سبيل الله. هذا النساء دون أرسل أن الشيطان أن يحيى النبي سلمة النصر يا طهر رضي الله عنه النبي سلمة قال من أفقد وجهته في سبيل الله دعاه خزنة جنة كل خزنة باب أيفل هلم. قال أبوك يا رسول الله ذاك الذي لا توى عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكون منه. أردنا محمد صلى الله عليه وسلم فليردنا إلى أن طائم يسأل النبي سعيد رضي الله عنه الخدري رضي الله عنه أن رسول الله قام على المنبر فقال إنما أخشى عليكم من مال ما أبقى عليكم من بركات الأرض ثم ذكر جرات الدنيا. فبدأ بإحدامة النبي الأخرى فقام رجل وقال يا رسول الله يأتي الخير من الشر فسكت النبي صلى الله عليه وسلم قلنا يحا إليه وسكت الناس كأن على رؤوسهم الطير والطيرة ثم إن مكح من وجه الرحبة. فقال إن السائل وأنثى النوى خير وثلاث النقر لا يأتي إلا بالخير إنه كلما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم كلما أكلت فإذا امتلأت خاصرتها استقبلت الشمس فثارت وبالت ثم رتعت وإن هذا المال خضرة حلوة وذعم صاحب المسلمين من أقل بحقه فجعل في سبيل الله وليتم المساكين ومن لم يأخذ بحقه فوكل لكن الذين يشبع ويكون عليه شهيد يوم القيامة. باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير عبدنا وما ردنا عبد الله بن حسين قال حدثني يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني مسلم بن سعيد قال حدثني زيد بن خالد رضي الله عنه رسول الله قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. حدثنا موسى حدثنا أمام عن إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل البيت في المدينة غير بيت أم سليم إلا على أزواجه فقيل له فقال إني أرحمها قتل أخوها معي. باب التحنط عند القتال. عندنا عبد الله بن عوام عندنا خالد بن عالي عندنا ابن عالي عن موسى بن انس قال وذكر يوم اليمامه قال اتانس ثابت بن قيس وقد حسر عن فقيره ويتحنط فقال يا عم يحبسك ان لا تجيء. قال الان يا ابن الان يا ابن اخي وجعل يتحنط يعني من الحنوط ثم جاء فجلس فذكر الحديث انكشافا من الناس فذكر بالحديث انكشافا من الناس فقال هكذا وجوهنا حتى نظالم القوم ما هكذا ما كنا ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ما عودت مقرانكم. رواه محمد ثابت عن انس باب فضل الطليعه. حدثنا ابو نعيم رضي الله عنه محمد بن كثير عن جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ياتي بخبر القوم يوم الاحزاب قال الزبير انا ثم قال من ياتي بخبر القوم قال الزبير انا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لكل نبي حواري وحواري الزبير. باب هل يباث الطليعه وحده. حدثنا صدقة واخبرنا ابن عيينة حدثنا المكادر سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقت واظن يوم الخندق فانتدب الزبير وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لكل نبي حواري وان حواري الزبير بن عوام. باب سفر الاثنين. حدثنا احمد بن سعد بن ابو شامل بن قائد الحزان ابي قلابه عن مالك بن حارثة قال انصرفت من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا أنا وصاحب لي أذن وأقيم وليومكم أكبركم باب الخير ما قد فينا وصي الخير يوم القيامة. حدثنا عبد الله بن سلمة حدثنا ما كان نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قد أرسلنا الخير فينا وصي الخير إلى يوم القيامة. حدثنا عبد الله بن عمر حدثنا شعبان حسين وابن أبي الساثاني عن الشعبي أن أورث بن الجعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ما قد فينا وصي الخير إلى يوم القيامة. قال سلمان شعبان أورث بن الجعد من أبي الجعد تابعوا مسدد عن شيء من الحصين عن الشامي عن عمرة بن أبي الجعد عندنا مسدد عن شعبة عن أبي التيان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله بركته البارة تتوي نواصي القلب باب الجاني من عظيم البر والفاجر قول النبي السلام قال ما قد في نواصي القلب يوم القيامة. حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا ونامر حدثنا عروة البارقي النبي السلام قال الخير ما قد في نواصي القلب يوم الخير يوم القيامة الأجر والمغنم. باب من احتبس فرسا لقوله تعالى ومن رباط الخيل. حدثنا علي بن حفص حدثنا مالك أخبرنا طلحة بن سعيد قال سمعت سعيد المقبول يحدثنا أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبون في ميزان يوم القيامة. باب اسم الفرس والحمار. حدثنا محمد بن بكر حدثنا فضيل بن سلم عن أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فتخلف أبو قتادة مع بعض أصحابهم محرمون وهو غير محرم فرأوا حمارا وحشيا قبل أن يراه فلما رأوا تركوا حتى رأوا أبو قتادة فركبه فرسا له يقال له الجرادة فسأل من يناوله سوطه فأبو فتناوله فحمله فعقره ثم أكل فأكل فقدمه فلما تقوا قال هل معكم من شيء قالوا معنا رجلهم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فأكل أدنى من الله بن جعفر رضي الله عنه ويسدنا بن عبي بن عباس بن ثاني نبي عن جده قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في حائط فرس يقال له اللحيف. أدنى إسحاق بن إبراهيم سمع يحيى بن آدم أدنى الله وصيانا بن إسحاق عن أمير بن ميمون عن معاذ بن جبل عن معاذ رضي الله عنه قال كنت رجف رجف النبي صلى الله عليه وسلم على حماري يقال له فإن فقال يا معاذ بن حق الله يا عبادي وما حق عبادي على الله قلت الله ورسوله قال أنا فإن حق الله على العباد يعبد ولا يشرك به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا وقلت يا رسول الله فأنا أبشر به الناس قال لا تبشروا من يتكلم عن الله من الشيء عندنا قلت ربنا شعبة قال سمعت أنس عن أنس بن مالك قال حدثنا شعبة سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان فزع من المدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لنا يقال له مندوب قال فقال ما رأينا من فزع وإن وجدنا ولا بحر عندنا باب ما يذكر من شوم الفرس. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعبة بن زيد قال أخبرنا نسائي بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الشوم في ثلاثة من الفرس والمرأة والدار. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه وسلم قال إن كان في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن باب الخيل لثلاثة وقوله تعالى والخيل والمغال والحمير والسرسل والوازين. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه وسلم قال الخير لثلاثة من رجل أجر ولرجل ست وعلى رجل وزر فأما الذي لا أجر فرجل ربط في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة وما صابت في طيالها ذلك من المرج أو روضة كانت له حسنات ولو أنها قطعت طيالها فاستنت شرفا أو شرفين كانت أرواسها وآثار حسنات الله ولو أنها مرت بنار فشربت منه ولم يرد يسقيها كان ذلك حسنات الله ورجل ربطها فخرا ولواء الإسلام فأي وزر على ذلك وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمل فقال ما أنزل علي فيها إلا أن الآية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى باب من ضرب دابة غيره في الغزو. حدثنا مسلم حدثنا أبو عقيل حدثنا أبو المتوكل الناجي قال أتيت جابر بن عبد الله الأنصاري جابر بن عبد الله الأنصاري قلت له حدثني بما سمعت من رسول الله قال سافرت معاوية رضي الله عنه قال أبو عقيل لا أدري غزوة أو عمرة فلما قبلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب فليعجل قال جابر فأقبلنا وأنا على جبل لي أرمك ليس فيه شيئة والناس خلفي فبين أنا كذلك قام عليها فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر استمسك فضربه بصوته ضربة فوجب البعير مكانه فقال تبيع الجمل قلت نعم فلما قدم المدينة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد في طواف أصحابي فدخلت إليه وعطفت وعقلت الجمل في ناحية البلاط فقلت له هذا جمالك فخرج فجعل يطيف من الجمل يقول الجمل جمالنا فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أواق من ذهب فقال أطوى جابر ثم قال استوفيت الثمن قلت نعم قال الثمن والجمل الأكباب الركوب على الدابة الصابة والفحولة من الخيل. وقال راشد بن سعد كان السلف يستحبون الفحولة لأنها أجرى وأجسر. حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة عن قتادة سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان من المدينة فزع النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له من دون فركب وقال ما رأينا من فزع وإن وجدنا ولا بحرا باب سهام الفرس. حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي شمع عن عبيد الله أن في بن عمر رضي الله عنه وسلم جعل الفرس سهمين ولصاحبه سهم وقال مالك يسهم الخيل والبرادين منها لقوله الخيل والبغال والحمير تركبها لا يسهم ولا يسهم لأكثر من فرس. باب من قاد دابة غيره في الحرب. عندنا قتيبة حدثنا سهل بن يوسف أن شعبة عن أبي إسحاق قال رجل إبراهيم بن عازب رضي الله عنهما أفررت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر إنها وأزين كانوا قوما رماة وإن لما لقيناهم حملنا عليهم فانهزموا فأقبل المسلمون على الغنائم واستقبلونا بالسياف فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفر فلقد رأيت وإن على بغلتي بيضاء وإن هذا سفيان آخذ من جامعه وإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب لابن عبد المطلب باب الركاب والغرز للدابة. حدثني عبيد بن سمعان النبي صلى الله عليه وسلم عن نافع بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أدخل رجله في الغرز واستوت في ناقته قائمة أهل من عند مسجد الحليفة باب ركوب الفرس العر العري حدثنا عمرو بن عون حدثنا حماد عن ثابت عن رضي الله عنه استقبل النبي على فرس عري ما عليه شرط في عنقه سيف ما ابو الفرس القطوف حدثنا عبد الله بن حماد بن زيد. بسم الله والحمد لله. ايها الاخوه الكرام اتتنا بعض الطلبات من بعض الاخوه الحاضرين حريصين جزاهم الله خير على الاستفاده من الوقت وعلى الانتهاء في اقرب وقت من هذا الكتاب المبارك، وطلبوا طلبا لن نتفق عليه ولكن الامر اليكم، فطلبوا الزياده هذه الليله نظرا ان غدا يوم اجازه لاكثر الحضور، فطبعا الاصل هو بقاء ما كان على ما كان على المتفق عليه وهي الساعه العاشره، فالاذن لكم فإن أحببتم استمرينا بعد إذن مشايخنا لأن لهم هو الحق الأول والأخير، وإن تمسكتم بحقكم وهو الاتفاق فالأصل لكم، فما رأي الإخوان؟ أما أنا أقول اقرأ حتى يقال لك أصبح. يا شيخنا شيخ محمد إسرائيل رأي في رأينا يهود رأس وانت وافق جزاه الله خير. طيب إذن فاصل بسيط إن شاء الله نسحب بعض إذا سمح لنا الشيخ كيف نسحب بعض الأسماء حتى ينشط الأخوان كل من يحصل جائزة ربما ينشط، ما في غير جمال الدين الـ الـ الـ الـ الـ لا يجي الخير إن شاء الله، الخير جاي إن شاء الله، إن شاء الله جاي الخير. طيب ساعدنا في السحب. طيب فين اسحب يا اسحب الشيخ اسحب اسحب يا شيخ اسحب طيب اليوم خمسة زائد واحدة جلسة زيادة ايه طيب طيب هذه معي ثلاث خلاص في ناس معربي طيب نشوف طيب خير شيء خلينا نسحب الحين خلاص صحيح نسحب نعم شيخ علي محمد مهوس مدري طيب نعم شيخ اسم علي محمد علي محمد المهوس علي بن محمد المهوس تفضل شيخ علي هبة حماد رضوان أنا معلش استأثرت على المشايخ سحبت ثلاث أو هبة حمادة أنا عندي ثلاث أسماء هنا ما شاء الله جزاهم الله خير النساء كثير اليوم ما شاء الله رقية عبد العزيز قايد وليلى عبد الوكيل الهاشمي أنت الشيخ تستلموا لها يا شيخ أي ذاك الله خير والله يا شيخ غير مقصودة والله في سارة علي الحدادي بنتي غير مقصودة والله يا شيخ هل ترى نحجبها يا شيخ ها أه؟ نحجبها ليه تذكر اشوف الاوراق سم شيخ طيب طيب يا اخوان نعيد الراي يشوف بعض الاخوان كانهم يعني ليس لديهم رغبه في المواصله وفي اخوه يريدون المواصله فخير الأمور الوسط فنتفق على وقت بسيط ربع ساعة عشر دقائق ها ربع ساعة أو نص ساعة نعم نعم نعم طيب ربع ساعة نتوكل على الله، ربع ساعة إن شاء الله فيها بركة، ربع ساعة كيف نصل الارتباط بالمجلس. نعم سمي شيخ. نغلق الجزء، نغلق الجزء 11 الشيخ. نعم نغلق الجزء 11 ونوقف. طبعا مو الساعة 11، الجزء الهادي عشر عند الشيخ، ممكن في 10 دقائق ممكن ننتهي. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبالأسانيد إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد والسير، قال باب الفرس القباب الفرس القطوف. حدثنا عبد العال بن حماد قبل حبن حماد قال حدثنا يزيد بن زرع حدثنا سعيد بن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن أهل المدينة فزعوا مرة فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة كان يقطف أو كان فيه قطاف، فلما رجع قال وجدنا فرسكم هذا بحرا، فكان بعد ذلك لا يجارى. باب السبق بين الخيل. حدثنا أقوى قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الله عن أهل عم عمر رضي الله عنه قال أجر النبي صلى الله عليه وسلم وضمر من الخيل من الحبياء إلى ثنية الوداع، وأجر ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زرين. قال ابن عمر وكنت في من أجر. قال عبد الله حدثنا سفيان وقال حدثني عبد عبيد الله حدثني عبد الله قال سفيان بن حبين الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6 وبين ثنية إلى مسجد بني زريق الميل. باب إضمان الخير السابق. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخير التي لم تضمر وكان آمدها من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان سبغ بها. باب غاية السبق للخيل المضمرة. حدثنا عبد الله بن محمد الله حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سبغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي قد أضمرت فأرسلها من الحبياء وكان آمدها ثنية الوداع، فقلت لموسى كم كان بين ذلك؟ قال 6 أميال أو سبعة وسابق بين الخير التي لم تضمر فأرسلها من ثنية الوداع وكان آمدها مسجد بني زريق. قلت فكم بين ذلك؟ قال ميل أو نحو، وكان ابن عمر ممن سابق فيها. باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر رضي الله عنهما أردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة على القصواء قال المسور، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في القصواء. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها الأرض. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى الأرض لا تسبق. قال حميد أو لا تكاد تسبق. فجاء ربي قال قاود فسبقها فسق ذلك على المسلمين حتى عرفه، فقال حق على الله ألا يرتبع شيء من الدنيا إلا أضاه. طوله موسى عن حماد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب الوزن على الحمير. باب مغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء. قال أنس وقال أبو حميد أهدن ما أهدى مالك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم مغلة البيضاء. حدثنا أبو النعلي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت عمرو بن الحارث قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا تركها صدقة. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن شهيد بن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال له رجل يا أبا عمارة وليت يوم حنين. قال لا والله ما ولى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ولى سران الناس فلقيهم هوازن بالنبل والنبي صلى الله عليه وسلم على مغلة البيضاء وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجامها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. باب جهاد النساء. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان وعن معاوية بن إسحاق عن عائشة بن طلحة عن عائشة جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم حنين أكثر من 100,000 رجل، ورمى النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. هذه شجاعة الأنبياء. نعم. باب جهاد النساء. حدثنا محمد الثاني القصوى والعظمى شيء واحد ولا حج رسول الله على القصوى ولا على الأذوى؟ نعم جائزة عندي موجود. باب جهاد النساء. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت استأذنت استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد فقال جهادكن الحج. وقال رسول الله هذه الدونة هي أنا أقسمها بالجوائز. نعم. وقال عبد الله بن بني قال حدثنا سفيان وعن معاوية بن هذا حدثنا غبيثة قال حدثني سفيان وعن معاوية بن هذا وعن حبيب بن أبي عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله نساء عن الجهاد فقال نعم الجهاد الحج. باب غزو المرأة بالبحر. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنة ملحان فتك عندها ثم ضحك فقالت لم تضحك يا رسول الله؟ فقال ناس من أمتي يركبون البحر الأخضر في سبيل الله مثلهم مثل الملوك على الأسرة. فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال اللهم اجعلها منهم. ثم هذا فضحك فقالت له مثل ذلك أو مما ذلك. فقال لها مثل ذلك فقالت ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين ولست من الآخرين. قال أنس فتزوجت عبادة بن الصامت فركبت البحر مع بنت قربة فلما قفلت ركبت دابتها فوقصت بها فسقطت عنها فماتت. باب حمل الرجل امرأته بالغزو دون بعض نسائه. هذا أحد الأحاديث الذي اعترض عليه الدمياطي ومن أراد التوصف عليه بطبقات الشافعية الكبرى. نعم. إسا حديث اعترض عليه الدمياطي. نعم. حدثنا حجاج بن عمر قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري وقال حدثنا يونس قال سمعت الزهري يقول سمعت عزومة وروة بن الزبير وسعيد المسيب وعمرة بن وقاص وعبد الله بن عبد الله عن حديث عائشة كل حدثني طائفة من الحديث قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرأ بين النساء بيتهن يخرج سهم خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم فأقرأ بيننا في غزوة غزاة فخرج فيها سهم فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب. باب غزو النساء وقتال مع الرجال. حدثنا أبو عمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد هزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى قدم سوقهما ينقزان ينقزان القرب. وقال غيره ينقلان القرب على متونهما ثم تبرغان في أفواه القوم ثم ترجعان فتملأانها ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم. باب حمل النساء القرب إلى الناس من غزو. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن أبي شهاب قال ذهبة بن أبي مالك إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم مروطا بين نساء من نساء المدينة فبقي مرق جيد فقال له بعض من عنده يا أمير المؤمنين أعطي هذا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك يريدون أم كلثوم بنت علي. فقال عمر أم سليط أحق وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر فإنها كانت تزف لنا القرب يوم أحد. قال أبو عبد الله تزفر تخيط إنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد. قال أبو عبد الله تزفر تخيط. باب مداواة النساء الجرحى في الغزو. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن مكوان عن الربيع بنت معوذ قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتلى إلى المدينة. باب رد النساء الجرحى والقتلى. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن مكوان عن الربيع بنت معوذ قالت كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة. باب نزع السهم من البدن. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال رمي أبو عامر في ركبته فانتهيت إليه قال انزع هذا السهم فنزع منه الماء فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم اغفر لعبيد بن أبي عامر. باب الشرازة من رجل في سبيل الله. حدثنا إسماعيل المخليل قال أخبرنا علي المشر قال أخبرنا يحيى بن شاهين قال أخبرنا عبد الله بن عامر بن ربيعة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم سيرا لما قدم المدينة قال ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرس الليلة إذ سمعنا صوت سلاح فقال من هذا؟ فقال أنس بن أبي وقاص جئت ليحرسك ونام النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفه والقميصه اذا ان اعطي رضي وان لم يعط لم يرضى لم يرفع اسرائيل وانا بحصين. وزادنا عمرو قال اخبرنا عبد الرحمن وعبد الله بدينار عن ابيه عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعيش عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد القميصه ان اعطي رضي وان لم يعط لم سخط تعيش انتكس واذا شيك فلا انتقش طوبى لعبد اخر بعنبينا لفرشه في سبيل الله اشعد راسه مبره قدماه ان كان بالحراسه كان بالحراسه وان كان بالساقه كان بالساقه وان استاذن لم يؤذن له وان شفع لم يشفع. قال ابو عبد الله لم يرفع اسرائيل ومحمد بن جحاده عن ابي حصين وقال تعسا كانه يقول فاتعسهم الله طوبى فعلى من كل شيء طيب وياء حولت الى الواو وهي من يطيب. باب فضل الخباب فضل الخدمة من رجل حدثنا محمد الله وتعالى حدثنا أسلمة عن يونس بن عبيد عن ثابت المناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صحبت جرير بن عبد الله فكان يخدمني وهو أكبر من أنس. قال جرير إني رأيت الأنصار يصنعون شيئا لا أجد أحدا يخدمهم إلا أكرمته. قال حد وقال حدثنا عبد الله بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر عن عمرو بن ابي عمرو مولى المطلب بن حنطب انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول قريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر اقدم فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وبدا له احد قال هذا جبل يحبنا ونحبه ثم اشار بيده الى المدينه قال اللهم اني احرم ما بين لابتي كتحريم إبراهيم مكة اللهم بارك لنا في صائنا ومدنا. حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال عن إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم عن موربق عن موربق الأنمية عن أنس رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرنا ظلا إن الذي يستظل بكسائه وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا وأما الذين أفطروا فبعدوا الركاب وامتهنوا وعالجوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر. حدثنا اصحاب النصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل سلامه عليه صدقه كل يوم يعين الرجل في دابته يحامل عليها ويرفع عليها متاعه صدقه والكلمه الطيبه وكل خطوه وكل خطوه يمشيها الى الصلاه صدقه ودل الطريق صدقة. باب فضل رباط يوم باب فضل رباط يوم في سبيل الله وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا إلى آخر الآية. حدثنا عبد الله بن منير سمع أبا النضر حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن سهل بن زيد الزاهني رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها والروحة يروح العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. باب من أذى لصبيين الخدمة. حدثنا أبو طيبة قال حدثنا يعقوب عن عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا طلحة التمس غلاما من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر فخرج بي أبو طلحة مرتفي وأنا غلام رأت الحلم فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل فكنت أسمعه كثيرا يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضياء وضلع الدين وغلبة الرجال. ثم قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له ذكر له جمال صفية بنت حويه بن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء حلت فبنى بها ثم صنع حيشا في نطع صغير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن من أحمل حولك فكانت تلك وليمة وظليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صبية. ثم خرجنا إلى المدينة قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي إلى وراءه بقباءة ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع صفية رجلا على ركبته حتى تركب فسرنا حتى إذا أشرمنا على المدينة نظر إلى أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه ثم نظر إلى المدينة فقال اللهم إني أحرم ما بين لابتها بمثل ما حرم إبراهيم مكة اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. وقال رحمه الله تعالى باب ركوب الماهي. حدثنا من نعمان حدثنا حماد بن زيد عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن انس بن مالك رضي الله عنه قال حدثتني ام حرام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما في بيته فاستيقظ وهو يلحق قالت يا رسول الله ما يلحق قال اجبت من قوم من امتي يركبون البحر كالملوك على الاسير فقلت يا رسول الله الله يجعلني منهم قال انت معهم ثم انا من استيقظ ويضحك فقال مثل ذلك مرتين وثلاثه قلت يا رسول الله الله يجعلني منهم ويقول انت من الاولين فتزوج بها وبات من الصامت وخرج من الغزو فلما رجعت قربت دابة لتركبها فوقعت فاندقت عنقها باب من استعان بالضعفاء والصالحين بالحرب وقال ابن عباس اخبرني ابو سفيان قال لي قيصر سالتك اشرف الناس اتبعهم ضعفاء فزعمت ضعفاءهم ومتبع الرسل حدثنا سليمان بن حرب حتى اتانا محمد طلعت عن طلعت عن مكه بن سعد قال راى سعد رضي الله عنه انه لا فضل على من دونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تنصرون وترزقون الا بضعفاء فانتهى عبد الله بن محمد عبد الله سليمان وامري وسامع جابر بن سعد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي زمان يصو في عام من الناس يقال فيكم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقال نعم فيفتعون ثم يأتي زمان يقال فيكم من صاحبه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال نعم فيفتعون ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صاحبه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فباب لا يقول فلان باب لا يقول فلان شاهد قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم من سمين الله أعلم من يكلم من سمين أبنى قديمة وردنا يقول من أدرى مالنا بيعزم السلم من سادستان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التقى المشركون فاقتتلوا فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أسكره ومال الآخرون إلى أسكرهم ومن أصحاب رسول الله رجل لا يدعو لهم شادة ولا فادة وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدعو لهم شادة ولا فادة إلا أتبع يضربه بسيف قال ما أجزى منكم منا اليوم أحد كما أجزى مولانا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار وقال رجل من القوم أنا صاحبه قال ما خرج ما فكلما وقف معه وإذا أسرع أسرام قال فجرح رجل جرحا شديدا فاستاجر الموت ووضع نصف سيفه من ارض وذبابا وبين ثديه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه فخرج الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشهد انك رسول الله قال وماذا قال الرجل الذي ذكرت يا انسا انه من اهل النار فاعظم الناس ذلك فقلت انا لكم من ورج من ظلم ثم بني جرحا شديدا فاستاجر الموت ووضع نصف سيفه من ارض وذبابا وبين ثديه ثم تحمل عليه وقتل نفسه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك ان الرجل لا يعمل في عمل يعمل عملا للجنة فيما يبدو للناس وهو من النار وان الرجل لا يعمل عمل اهل النار فيما يبدو للناس وهو من الجنة باب التحريض على الرمي وقول الله تعالى وعدنا مصطفى من قوه من رباط الخير تهيبون به عدو الله وعدوكم حتى ان عبد الله بن سلمان بن ناتي بن اسماعيل عن يزيد بن معاويه قال سمعت سلمان رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من السماء تضيلون فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا ارموا وانا مع بني فلان فقال غلب امسك عن الفريقين بايديه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم ترمون قالوا كيف نرمي وانت معه قال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا فانا معكم كلكم حدثنا ابو عامر عبد الرحمن بن غسل عن انس بن ابي سعيد عن النبي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حين صفى من القرش وصفوا لنا الى اكتفوكم عليكم من نبل باب له من الحراب وله عددنا ابراهيم موسى قال لنا هشام عما وراء الزور عن ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال بين الحبش يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم بحراب دخل عمر فهو الحصى فاصابهم بها فقال دعهم يا عمر وزاد عن يوم حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ما امر في المسجد باب الميزان ومن يتسرسه ميت ترسل صاحب عندنا احمد محمد اخبرنا عبد الله اخبرنا وزاد